هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. من الأمور الفضيلة في هذا الشرع والتي لها فضل عظيم أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل أن يدعو لإخوانه المؤمنين والمسلمين، بل إنه جاء في الحديث أنه من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله عز وجل له بكل مؤمن حسنة. تخيلوا لو في الأرض اليوم مئات الملايين مليار مسلم، واستغفر الإنسان لربه جل وعلا، استغفر للمؤمنين، استغفر للمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فإن الله عز وجل يكتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ولهذا الله عز وجل قال لنبيه: واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر لذنبك ثم استغفر أيضا للمؤمنين والمؤمنات. ماذا يحصل لو الإنسان استغفر لأخيه المسلم؟ واحد عند أخ محتاج فأخذ يدعو له آخر الليل، عندها أخت مريضة رفعت يديها آخر الليل أو في سجودها تدعو الله عز وجل لها، إنسان قبل إفطاره وهو صائم دعا لبعض المسلمين لإخوانه المستضعفين، ماذا يحصل؟ يرسل الله عز وجل له ملكا، فإذا دعا لأخيه أو دعت لأختها أو دعا لمسلم أو مؤمن قال الملك آمين، كلما دعا اللهم اغفر له آمين، اللهم ارحمه آمين. مو بس يأمن الملك، لا، يقول آمين ولك بالمثل، أي اللهم اغفر له كما دعا لأخيه بالمغفرة، اللهم ارزق أخي فلان، اللهم ارزقه كما دعا لأخيه بالرزق. كلما دعوت لأحد إخوانك بشيء دعا لك ملك صافي السريرة، لا يعصي الله عز وجل، نقي القلب، ربما يستجيب الله عز وجل لهذا الملك ولا يستجيب لك أنت، لأنه ربما يكون أقرب إلى الله جل وعلا. تريد ملكا يدعو لك؟ ادعو لإخوانك المسلمين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا دعاء أهل الإيمان، ما يدعون لأنفسهم فقط بل حتى للمؤمنين. رأى مسكينا دعا له، رأى مريضا دعا له، رأى فقيرا دعا له، رأى ضالا دعا له، رأى عاصيا دعا له، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقومه فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، حاربوه وعاندوه ودعا لهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان بعض الصالحين من أجل هذا الفضل، كان بعض الصالحين إذا قام الليل، تخيل إذا قام من ليله كانت بيده صحيفة مثل ورقة يدعو لسبعين من أصحابه كل ليلة واحد واحد، والكثير منهم أموات ما هم أحياء، يدعو لهم بالمغفرة بالرحمة بتنوير القبر بأي شيء. في ليلة من الليالي غفل ونام ولم يقم من ليله، فإذا به يأتيه في المنام أصحابه وإخوانه الذين ماتوا، قالوا له هلا قمت فأسرجت علينا قبورنا؟ ما تقوم تنور علينا قبورنا. ففزع من نومه وقام وتذكر أنه لم يدعو لهم، فذهب وصلى وأخذ يدعو الله عز وجل لهم: ادعوا لإخوانك بظهر الغيب. شنو يعني بظهر الغيب؟ بظهر الغيب يعني هم ما يعلمون. هذا أدعى للإخلاص. لا تقول ترى أنا أدعي لك، لا تقول ترى أنا كل يوم أدعي لك، هذا قد يذهب الأجر ويذهب الإخلاص ويذهب الفضل. ادعو له بظهر الغيب يعني ما يدري عنك، حتى وأنت جالس عنده ادعو له وهو لا يشعر. لا تمن عليه بالدعاء. هذا أدعى لأن يستجيب الله ويؤمن الملك ويدعو لك الملك. ثالثا هذا أدعى لأن يقرب الله بين القلوب ويؤلف بين الأفئدة، لأنك دعوت لإخوانك المسلمين. الدعاء أيها الإخوة أيها الأحبة لابد أن يكون في إخلاص. من دعا الله عز وجل ودعا غيره ما قبل الله منه، فالدعاء عبادة. ومن دعا غير الله أشرك. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا يدعو الإنسان قبرا ولا ميتا ولا صنما ولا حجرا ولا خيطا، ما يدعو إلى الله عز وجل. فادعوا الله مخلصين له الدين. من آداب الدعاء أنك تثني على الله عز وجل، تحمد الله، تثني على الله، تذكر الله عز وجل وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته: اللهم يا غفار يا رحمن يا عزيز يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أحد الصحابة رضي الله عنه في صلاته دعا قبل السلام، قال: اللهم أني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شوف التوسل بأسمائه وصفاته. شنو تبي؟ قال: أن تغفر لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم دعا بهذا الدعاء؟ قال الصحابي: أنا يا رسول الله. قال: أبشر فإن الله قد استجاب لك، الله غفر لك. لأنه توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. هذا أدب. ما يقبل الدعاء ولا يرفع إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو جعلت أكثر دعائك صلاة على النبي، الله يقبل الدعاء، الله يستجيب لك الدعاء ويقضي لك الحاجة ويكفي لك الهم. كل ما تريد في قلبك ادعو الله بالصلاة على النبي. أيضا من الدعاء أن لا يدعو الإنسان إلا أفضل شيء بالأثار الواردة، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتكلف، احفظ أدعية الواردة في السنة وادعو الله عز وجل بها. يجوز بغيرها مما لا يكون فيه بدعة ولا خطأ شرعي، لكن الأفضل أن تقتصر على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ألح بالدعاء، لا تدعو يوم يومين وتقف تقول دعوت فلم يستجب لي، بل ألح بالدعاء. فإن الله يحب أن يسمع دعاء عبده وسؤاله. اختر الأوقات الفاضلة، الأوقات الشريفة، الأوقات الفضيلة، منها آخر الليل، جوف الليل الآخر، الرب ينزل، هل من داع فأستجيب له؟ منها في السجود، فإن الله يكون قريبا من عبده ويستجيب لعبده الدعاء. منها بين الأذان والإقامة يا عبد الله. منها إذا سمعت الديك فإن الملائكة تكون حاضرة تؤمن على دعائك. منها يا عبد الله في يوم عرفة، في ليلة القدر. منها آخر ساعة في نهار يوم الجمعة. منها أدبار الصلوات المكتوبة. اختر الأوقات الفاضلة، وكل الأوقات يدعو الإنسان فيها ربه عز وجل. حاول أن تستقبل القبلة وترفع يديك، فإن الله يستحي أن يردهما صفرا خائبتين. ادعو الله وأنت موقنا بالإجابة، واعلم أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. لا، ادعو الله وفي قلبك اليقين أن الله عز وجل سيستجيب لك. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الله كل شيء من أمور الدنيا والآخرة، حتى شسع النعل، يعني خيط النعل يسألونه الله عز وجل، حتى الملح في الطعام يسألون الله عز وجل أن يرزقهم إياه. كل شيء، الزواج، الولد، المال، الرزق، يسألون الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أحد الصالحين موسى بن نصير قحطت الأرض فرفع يديه إلى السماء فدعا الله عز وجل في المطر فما خرج من مصلاه والناس يبكون إلا ونزل المطر. كان الناس ينادون العباس عم النبي فيستسقي لهم المطر يصلي فيدعو الله عز وجل وينزل المطر. الله يستجيب، لكن أين القلوب الحاضرة الصافية النقية التي تدعو الله عز وجل مخلصة من قلبها؟ فيستجيب الله عز وجل دعاء الصالحين. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا.